سؤال يقول في صفحة 43: ومن الموانع من التكفير ذكر الشيخ الإكراه والإغلاق وشبهة التأويل، والسؤال: هل هذه الموانع على سبيل المثال أم الحصر؟ وهل ناقل الكفر لحجة أو بيان من موانع التكفير؟ هذه هي موانع التكفير التي يذكرها أهل العلم، إلا اللهم أن بعضهم يزيد في ذلك التقليد، بحيث إنه يقع في الكفر تقليدا لغيره ممن يظن أنه من العلماء أو من أهل الحق. وأما الشق الآخر من السؤال، وهو: هل ناقل الكفر لحجة أو بيان من موانع التكفير؟ لا، هذا ليس من موانع التكفير، ولم يذكره أهل العلم، فإنه لا زال العلماء يذكرون مقالات الكفار ويردون عليهم، ولم تكن هذه مانعا لهم من وقوع أو من الإيقاع في الكفر. وأنتم تعلمون أن كتاب الله عز وجل ذكر كثيرا من مقالات اليهود والنصارى والمشركين، وهي مقالات وأفعال كفرية شركية، فذكرها والرد عليها ليست هي من موانع التكفير كما هو ظاهر.